يعني يصلي على النبي مثل ما يصلي على النبي في الصلاة في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته ونا بحياة الإسلام وتوفته وتوفه عليما، ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني هالشخص أو اللهم اغفر له كانت امرأة وارحمها، إن شاء جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم وأسر أدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم دور غير دورهم وخير من خير من أهلهم كانوا جماعة، وإن كان واحد اللهم أبدل داره خير من داره وأنا خير من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار، وسهل في قوله ونوى فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تسلنا بعده أو لا تظلنا بعده وغفر لنا وله، هذه السنة، وإذا دعا بقليل من هذا ولو بقليل من هذا كفى، ثم يكبر الرابع يصل قليلا ثم يسلم على يمينه سلمته واحدة، هذه هي صلاة الجنازة، والاستفتاح إن استفتح فلا بأس وإن ترك فلا بأس، لأنها مبنية على الإسراع، فلهذا رأى بعض أهل العلم عدم الاستفتاح لأن الصلاة مبنية على الإسراع والتخفيف، وإن استفتح فلا بأس. بعض الناس أحسن مالك يأتي إلى المقبرة لحضور الجنازة فيصلي عليهم في الجنازة في المقبرة فقد صلي عليهم فينتبه حتى توضع في اللحد، هل يكون حصل له قراطان جميعا؟ اللي ما صلى عليها وصلى عليها في المقبرة ما يحل. يكون حصل له قراطان؟ نعم. يكون له حصل القراط الأول فيصلي عليها ثم يأتي إلى المقبرة. إن شاء الله يحصل لها، أول إن شاء الله يحصل لها المرأة. إذا جاء تبعها للدفن وما صلى عليها وصلى عليها قبر ما يحل. نرجو له ذلك. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. ما دام ثقة يقدم وصله رفعه، نعم، لأنها زيادة حفظها ولم يحفظها. نعم. عرف الشاذ أحسن الله إليك بأن من خالف الثقة إذا خالف أو ثق منه يكون شاذا، أليست على طراقها أو تخص هذه القول؟ نعم، من قولها بأرجح الراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ولهذا زيادة راويها مقبولة ما لم تقم العجلة، هذه الحالة، والمخالفة هو أن يروي شيء هو زائد يروي خالفه، هذا يقول أمر وهذا يقول نهى، فالمرجوح يصير شاذ والراجح يصير هو المحفوظ، مثل روى جماعة عن عمر أن الرسول أمر بكذا والآخر يقول للرسول نهى عن كذا ضد ما قال خالفه، فالعمدة على الأوثق أو العدد بسماعهم يكون أوثق من الواحد. صلى الله عليك. ما ثبت هناك رواية تقول ومن توفيته ما هناك رواية تقول ومن توفيته منه فتوفى على الإسلام؟ ولا في الحديث الصحيح. صلى الله عليك. اللهم نهيته من أهل الإسلام وتوفى على الإيمان. ما قال الإسلام؟ لا، أحيا الإسلام وتوفى على الإيمان. الوفاة على الإيمان. هذا كلام بعض الفقهاء. أحسن الله إليك. بالنسبة للحديث إذا شهد أحدكم جنازة فليحمل جوانب السرير الأربع فإنه من السنة ثم ليتطوع بعد. ما تذكر هذا وما تذكر هذا. الدار قطني أعله بن أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله. جاء من طريق أبو عبيدة هو ضعيف. ضعيف. يعني أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. نعم. الإسراع هو بالصلاة أو بالغسل عفى الله عنه. نعم. الإسراع بها. نشر. ولكن ذاك ضمن تغسيلها وغيرها يعمها العموم، لكن الله كلامه خير تقدموها إليه وشر تضعون على رقابكم، ظاهر في السير بها، لكن من هذا المعنى كذلك يصعب تجهيزها تغسيلها هو داخل في المعنى. صلى الله عليك. إذا كان له تأثير في الإسلام ما يأخر ما يأخذ من جواز تأخير يوم؟ إذا كان لمصلحة مثل ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم الاثنين ولا قبل ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام، إذا كان لمصلحة ينتظر غدو مقاربه أو ناس أو مصلحة أخرى تكثير الناس عليه صلى الله عليه، ولكن المصلحة دي شرعية لكن تكثير الناس ما هو بلازم. أحسن الله. الصلاة على الجنازة إذا كان لأسباب ما في بأس، ناس ما حضروا صلوا عليها ما في بأس، لا نفر واحد يعددها يعني حضر مع الناس صلى في المصلى ثم صلى مع الناس المقبرة ما في بأس. أحسن الله. ما صلى لحاله هذا صلى بالناس

وأنا كنا يجد حتى توضع هذا مستحب وليس بلازم وليس بنسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع غير متعذر. يجمع بين الأحاديث بأن الأمر للاستحباب لا للوجوب، فمن جلس فلا حرج، ولكن إذا صبر حتى توضع يكون أفضل. وأما الانصراف فالسنة لا ينصرف حتى يوضع من دفنها حتى يستكمل الأجرين، أجر الصلاة وأجر الاتباع. الحديث عبد الله بن يزيد الدلالة على أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر، يعني يسل سلا، يسل في القبر من جهة رأسه أولا من جهة الرجلين، يسله الحامل له حتى يوضع في القبر على جنبه الأيمن، سلم من عند رجليه حتى يمد في قبره إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. هذا هو الأفضل والسنة. والسنة عند وضعه في الله ودفنه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. أما تعليل داخل بالوقف فلا يضره، لأن الوقف يعضد المتصل، الموقوف يعضد المرفوع، والقاعدة أن من رفع وموصل يقدم على من قطع من أوقف الحديث أو أرسله، وزيادة الثقة مقبولة في رفع الحديث وعدم وقفه أو عدم إرساله. وفق الله جميعا. أحسن الله لك. حديث علي صحيح؟ نعم رواه مسلم صحيح. نعم رواه الإمام أحمد أبو داود. رواه مسلم عزيزي ما اتبعته. أحسن الله إليك. نعم. لفظ أحسن الله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقعد في حديث أحسن الله فينا. رواه الإمام أحمد أبو داود عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الجنازة ثم جلس بعد ذلك أمرنا بالجلوس. ما أدري عن سند هذا، لكن في مسلم قال وقعد. هل يشرع القيام جنازة الكافر؟ أليس نفسه لما مرت عليهم قالوا إنه يهودي، قال أليس نفسه في لفظ إننا قلنا للملائكة، قال في لفظ الآخر إن للموت فزعا. اللهم صل على نعم. فالسنة إذا رأيت الجنازة يقام، إذا رأيتموها فقوموا، فمن جلس فأنت بها حتى توضع. نعم. كيف يخرج؟ أنه قال فقوموا فقال فاجلسوا. أمر إن صح الأمر يكون يقتضي النسخ، لكن يكون قاعد أمر ثم قاعد يدل على جواز القعود، لكن هنا أمر بالقيام ثم أمر بالجلوس يدل على النسخ الأول لو صح، لكن ينظر فيه قد يكون صحيح قد يكون شاذ، لأن حديث الأمر كثيرة في الصحيحين، الأمر بالقيام من جناح حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث عامر بن الربيع عدة حديث. حديث أبي إسحاق صحيح؟ لا بأس به، ما أعلم لا بأس به. إذا كان في المسجد فأتت الجنازة هل يقوم؟ إذا كان في المسجد ثم أتت الجنازة هل يقوم أول ما يراها؟ الحديث عام الله الحديث العموم مستحب. صلى الله عليك. حديث أم عطية أنا يقال إنه للتنزيه لقرينة فهمتها أو سمعتها؟ لا ما يكفي، الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. نعم. ثم الحكمة ظاهرة. نعم. عائشة صحيح مسلم قالت يا رسول الله كيف أقول إذا ذهبت إلى هذا؟ كان منسوخ، نسخ، كان أذن الجميع الرجال والنساء ثم نسخ الأمر للنساء، وأمرنا بعدم الزيارة، نهينا عن الزيارة في القبور، وكان أول نهي الجميع ثم أذن الجميع ثم أذن الرجال دون النساء في الزيارة. الله إليك، في بعض البلدان يسمحون بزيارة زيارة النساء للقبور، يعني هل يعتبر ملعونا؟ هذا حجة، هم والعمل هم بحجة، قد يكون أفتاهم أحد ولا شيء، قد يكون تأول سمع حديث عائشة وأفتاهم أحد. نعم. كل ملعونا تحصل إليك. هذا الأصل الحديث، يعني الأصل زيارة القبور. هل يشرع تجليل القبر عند وضع الميت؟ نعم. هل يشرع أو يستحب تجليل القبر؟ إذا كانت امرأة. أصل المرأة. نعم. صلى الله عليك. جاء زائرات جاء زوارات. بعض أهل العلم قال إنه يدل على لا بأس الشيء القليل، لكن زائرات عم القليل والكثير، والعلة معروفة. قبر النبي يا شيخ زارت النساء قبر النبي؟ هذه عامة لا يصلى من الزيارة، يصلين عليه في أي مكان، وصلاة تبلغ عليه الصلاة والسلام من غير حاجة إلى الزيارة. أحسن الله إليك. يعني يدخل من جهة الرجلين، سلم إدخاله يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم يمد إلى يصلى رابح عند الرأس، يمدونه حتى يضعونه في المقبرة الرأس يمد إلى نهاية القبر. صلى الله عليه. حديث عبد الله بن زيد يزيد أليس فيه تدليس بإسحاق؟ هذا ظاهر شهده. نهاية الشريط الثاني، وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، مخرج 24.